السلام عليكم. قال رحمه الله: لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. نعم، كل هذه الأمور التي ذكروها لا تدل على المشروعية ما دام ليس فيه دليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى فائدة عظيمة، وهي أن الاكتفاء بالمشروع يغني عن البدع والمحدثات. فمن كان يريد الخير فعليه أن يتحرى العبادات المشروعة من فرائض وسنة ونوافل وصدقات وغير ذلك، وهي تشبع رغبته وهي تشغل أيضا فراغه في المشروع لا في البدع والمحدثات. وديننا ولله الحمد كامل، الحمد لله، ليس بحاجة إلى الإضافات والإحداثات واجتهادات الناس، وإنما في المشروع غنية عن المبتدع. نعم.